ولا توجد عليه أي درجات، لا يوجد فيه لا نجاح ولا رسوب. ومع هذا فقد كانت السابقة من نوعها أن تسرب الامتحان كل يوم بيومه، وانتشر في كل أرجاء مصر ليلة الاختبار يسرب امتحان اليوم التالي. وكان أمرا عجيبا كيف يسرب الامتحان وهي جريمة في كل الأمور، رغم أنه لا درجات عليه، مما دفع الوزير أن يصرح أن هذا التسريب يعكس أن الغش أصبح ثقافة ومرضا. فكرة أن يسرب الامتحان لأن هناك درجات عليه، ربما تجد من يقول ابني ومستقبله وكذا، لكن أن يسرب وهي جريمة أيضا لا شك، أن يسرب رغم أنه لا توجد عليه أي درجات فعلية وأن يسرب بانتظام، فهذا معناه أن هناك مرضا استشرى وانتشر بين ربوع الناس. فرأيت لذلك لزاما علي أن أتحدث عن الغش، وقد خصصت هذا الموضوع كل عام أتحدث عنه في توقيت الامتحانات لأبين هذه الجريمة التي لا تقتصر فقط على الامتحانات، بل تتعداها إلى صنوف كثيرة وإلى عبادات وإلى معاملات في حياتنا المعاصرة للأسف. هذا الأمر يجعلنا نتحدث اليوم عن الغش. ما معنى الغش؟ وما السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس مني، ومن غش فليس منا، ومن غشنا فليس منا؟ وما السبب في أن هذا الحديث جاء موجزا؟ وهناك كثير من الأحاديث أحاديث طويلة ربما لا يحفظها كثير من الناس. الغش في اللغة هو ضد النصيحة، ضد النصيحة، الغش ضد النصيحة. ومصدره غش، يغش غشا، والاسم منه الغش بكسر الغين. وقال ابن منظور في لسان العرب الغش هو المشرب الكدر، المشرب الكدر، المكان المتعكر، ما يشوبه طين ويشوبه فساد. وقال الكفوي في الكليات في معجمه الغش سواد القلب وعبوس الوجه. الغش سواد في القلب يدفع صاحبه أن يغش غيره، لأن قلبه أصبح ميتا، رغم أن الدماء تسير ويضخ الدماء وتدخل منه وتخرج منه. سواد في القلب وعبوس في الوجه. وقال العلماء الغش هو كل ما خالف الحقيقة، كل شيء يخالف الحقيقة هو غش، كل شيء يخالف الحقيقة. وقالوا أيضا الغش هو أن يخفي البائع شيئا لو علمه المشتري ما رضي أن يشتري منه. هذا طبعا تعريف يأخذنا إلى ناحية المعاملات. والغش أقسام متعددة، يمكن أن نشمله بغش في المعاملات، وغش في العبادات، وغش النصيحة وهذا أمر مهم، وغش العقول أيضا الذي نتحدث عنه. أولا حديث صحيح في البخاري ومسلم رضي الله عنهما وفي سائر كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس مني، وفي رواية من غشنا فليس منا، وما من أحد من المسلمين يجهل هذا الحديث، لكن كثيرا للأسف لا يطبقونه ولا يلتزمون به. رأيت أولا أن هناك إعجازا أن يكون هذا الحديث بهذه الكلمات الموجزة حتى يكون من جوامع الكلم، وحتى تكون النصيحة في أذهاننا جميعا وفي أذهان أبنائنا وبناتنا. ومما زاد الطين بلة أن كثيرا من أولياء الأمور طلبوا من أبنائهم وبناتهم لا مانع أن تتدربوا على هذا الامتحان حتى لو كان مسربا، لا مانع تدربوا عليه، هذه جريمة شارك فيها أولياء الأمور. وعندما تتأمل حديثا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم من رؤية بلاغي عظيم وعالم جليل في البلاغة العربية. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. أرى أن هذا الحديث وإن كان يتعرض للغش عامة، إلا أنه يتعرض خصيصا لغش العقول وما يندرج تحته من الامتحانات والاختبارات وغيرها. لماذا؟ توقف أمام هذا الحديث العالم البلاغي العلامة الدكتور محمد أبو موسى، علامة زمانه في البلاغة العربية، وقال: لماذا عطف النبي صلى الله عليه وسلم الغش على حمل السلاح؟ من حمل علينا السلاح فليس منا، ثم عطف النبي صلى الله عليه وسلم عليه قوله: ومن غشنا فليس منا. قال الرجل برؤيته البلاغية: لأن كليهما يريد قتل الأمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ختم بالغش لأن قتل الغش يصيب الأمة كلها، أما حمل السلاح فقد يصيب أفرادا معدودين. لو أن واحدا حمل السلاح ضد الأمة لقتل 100، 200، 1000، 1,000,000. لكن عندما تبرر الأمة الغش فإنما تقتل نفسها عن بكرة أبيها. عندما ينتشر الغش في كل المؤسسات وفي كل الأماكن، معناه أن الأمة حكم عليها بالقتل والإبادة والتدمير. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عطف الغش على حمل السلاح، لأن كل واحد منهما يسعى لقتل الأمة ولإبادتها. انظر إلى هذه الرؤية المهمة في بيان هذا الأمر وفي بيان تشخيصه. غش أولا، غش المعاملات. في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، صبرة طعام، كومة من الطعام، فوضع يده. انظر هنا إلى أن من وضع يده النبي صلى الله عليه وسلم، ولي الأمر، مسؤولية ولي الأمر، مسؤولية الرقابة، مسؤولية المسؤولين في كل مكان. انظر إلى هذه اللفتة المهمة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في كومة الطعام، فأصابت يده الشريفة بللا، مبلول. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. ولذلك كل من التحق بكلية من كليات ووصل إليها بالغش لا مانع من هذا، شريطة أن يكتب على لوحته: متخصص في الطب لكني بالغش غشاش، ولينتظر من يدخل إليه: متخصص في المحاسبة لكني غشاش، مهندس لكن بالغش. عليه أن يوضح للناس كي يراه الناس، فإن اقتنعوا بذلك دخلوا إليه. صيدلية فلان الذي التحق بكليته بالغش، لو كان صادقا فليكتب هذا. لماذا؟ لأنه لابد أن يراه الناس. قال له: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. طبعا الغشاش ليس بكافر، ليس مني معناه أنه لم يتصف بما يجب أن يتصف به، هو عاصم. نسأل الله أن يهدينا وأن يهديه وأن يتوب عن فعلته هذه. لكن كلمة ليس مني ليس معناها أنه كافر، لا، ليس كافرا لكنه عاصم وفعل ما لا ينبغي أن يفعله المسلمون. هذا حديث مهم في بيان غش المعاملات. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فصدق بينا وصدق بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، الاثنين كذبوا في البيع، محقت بركة بيعهما. لابد لكل إنسان إذا باع شيئا أن يوضح عيوبه، طب أين هذا في معاملاتنا؟ من يبيع شقة سكنية يخفي عيوبها إلا من رحم الله، من يبيع سيارة يجتهد في إخفاء عيوبها إلا من رحم الله، من يتعامل مع الناس يجتهد في أن يخفي عيوب الشيء، وهذا ضد ما نسعى إليه وضد ما أقره الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بشكل واضح إذا تبايع الرجلان، طبعا رجلان أو امرأتان، وقيل الرجلين هنا للتغليب، إذا تبايع الرجلان فإن صدق وبينا، إن كان الرجلان واضحين وبينا وصدق بورك لهما. فكرة البركة، الكل يشتكي من غياب البركة، هذه هي أسباب ضياع البركة. الجميع يشتكي أنه لا بركة في الشيء، ولا بركة في المرتب، ولا بركة في كذا. انظر إلى الأسباب الخفية التي تمحق بها البركة. بنص الحديث الرجلان حتى مع بائع الطماطم نفسه، مع بائع الخضار نفسه، كل إنسان في مهنته، مع المدرس، مع كل إنسان في مكانه، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا الاثنين، إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. حتى لو باع بالملايين وكسب ملايين لا تجد أبدا بركة عنده، لأنه لم يكن واضحا لا في كتابة عقده ولا في تعامله بينه وبين الناس. هكذا وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا ذلك. كذلك أيضا من غش المعاملات شهادة الزور. الآن الناس تستأجر لشهادة الزور أو أن يكتم حقا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر، كبيرة من الكبائر، يعني ليتها كبيرة من الكبائر، دي أكبر الكبائر، يعني هي كبيرة وزاد هذا القدر أيضا وساءت عن غيرها وزادت عن أضعاف غيرها. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين، فرصة لمن كان أبواه على قيد الحياة أن يبرهما وأن يعتذر لهما عن أي إساءات أو تقصير. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا حتى قال الصحابة: ليته سكت. كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، وهذه لغة تسمى لغة الجسد، لغة إشارة الجسد، دلالة على أهمية الموضوع الذي يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من الغش. الغش والتدليس في القضايا الآن بين الزوج وزوجته إذا طلق، أمور كثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منها. إذا إخوة الكرام، الغش مرض يقتل الأمة، وكل من يسعى فيه ومن يشارك فيه فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. في ليلة امتحان ما، في ليلة امتحان من هذه الامتحانات، أرسل أحد الناس إلى أحد أولياء الأمور اختبارا لولده الذي سيختبر فيه صباح اليوم التالي. فقال له: كيف أرسلته لي؟ لماذا ترسله لي؟ قال: لأن ابنك فلان في امتحاناته وغدا سيمتحن هذا الاختبار بعينه. فرد عليه ولي الأمر وقال: إن رسوب ابني أشرف عندي من أن ينجح بغير حقيقة أو بغير مجهوده الشخصي. الرسوب أحب إلى الشرفاء من أن يساعدوا أبناءهم على النجاح بغش. على الأقل يكون كل إنسان عارف مستواه وعارف قدر تحصيله العلمي. ومن هنا إخوة الكرام لابد أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة في الاختبارات، في التعاملات، في أي شيء لابد أن تكون صادقا وأن تكون أمينا وأن تحرص كل الحرص أن تظهر عيوب الشيء أمام صاحبه أو أمام الذي سيشتريه. أيضا من أنواع الغش أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قالوا: لأنها تغرر تغرر بمن يراها، يعني تدعي أنها جميلة وهي ليست كذلك، تصطنع جمالا مزيفا تغرر بالناس. أيضا لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أيضا تغييرها لخلقة الله. فهذا أيضا كان بيانا واضحا من أهمية الصدق في كل الأمور. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أن يكون المرء ناصحا أمينا، وأن يبين عيوب الذي يراه وأن يوضحه له. كذلك أيضا أضاف العلماء غشا، نوعا من أنواع الغش، قالوا: غش الحاكم للرعية وغش الرعية للحاكم. واستندوا في ذلك إلى حديث في صحيح البخاري وغيره عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه أنه قال في مرض موته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية، في رواية رعية بدون تحديد من المسلمين، وفي رواية عند الإمام مسلم رعية من المسلمين، فيموت وهو لهم غاش إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وهناك العكس أيضا، قالوا: غش الرعية للحاكم، وهو ألا يبين له، ألا يساعده في كشف الفساد، ألا يبين له مواضع الضرر، مواضع الخطورة، ألا يواجهه بأخطائه، بعيوبه، بما ينبغي أن يصلحه. هذا أيضا نوع من أنواع الغش، بيّنه العلماء وأكدوا عليه. وغش العقول علامة من علامات الساعة. كيف يمكن للغش أن يكون علامة من علامات الساعة؟ ما نراه الآن كيف يمكن أن يكون علامة من علامات الساعة؟ الغش يكون علامة من علامات الساعة بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذه دلالة على أن الغشاش يصل إلى مكانة ليس أهلا لها، وإلى درجة لا ينبغي أن يصل إليها، فإذا وصل إليها فهذه أيضا علامة من علامات الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذن إخوة الكرام، لا بد أن يراجع كل واحد منا نفسه، إن كان فعل ذلك مع أولاده، أو سهل لهم الحصول على ذلك، أو يسر لهم هذا، أو أقر غشا، أو كان ملاحظا مراقبا في امتحان من الاختبارات، أو كان بائعا، أو كان تاجرا. في كل مهنة ينبغي أن تكون صادقا وأمينا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من غشنا فليس منا، دلالة على أن المسلم لا ينبغي أبدا أن يغش غيره. بل إن رواية الإمام البخاري: من استرعاه الله رعية بدون تحديد، دلالة على أن المسلم لا ينبغي أبداً أن يغش أحداً، إلا إذا كان من أهل الحرب، فده غش واجب، لأن الحرب خدعة كالصهاينة وأمثالهم. إذن إخوة الكرام، لابد أن نعيد فهمنا للأمور. عندما تفاجأ بطالبة مثلاً في الكلية، تقول لك: هذا ليس غشاً، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. إذا هناك فهم مغلوط، هذا الفهم المغلوط شارك فيه البيت، شارك فيه الأب، شاركت فيه الأم. لابد أن نوضح. أن تترك ورقتك بيضاء، هذا أشرف وأحب إلى الله ورسوله وإلى الأسرة من أن تنال درجة بغير استحقاق. هكذا ينبغي أن يكون في عقيدتنا جميعا. وفي هذا اليوم أيضا استوقفني أمر منذ أيام، أردت أن أشيد بصاحبه. شاب مصري من الفيوم، نزل القاهرة وعمل، كان يعمل مكوادي في القاهرة في حي البساتين. سمع سيدة تصرخ في الطريق إذ يتحرش بها بلطجي معروف هناك، والناس يهابونه إذ يمسك سكينا بيده. لكن هذا الشاب المسلم الشهم الذي لقب بشهيد الشهامة بادر إلى هذا البلطجي حتى يخلص السيدة منه، إذ أراد أن يغتصبها وأن يتعرض لها في الطريق العام. فما كان من هذا البلطجي المجرم إلا أن طعنه بسكينه فأودى بحياته، فلقب بشهيد الشهامة. شاب اسمه سيد طلبة 28 عاما، والد لطفلة صغيرة. وهذه السيدة بعد انتهاء الموقف كانت نصرانية. انظروا إلى الإسلام وإلى أخلاق المصريين الشرفاء، انظر إلى هذا الخلق القوي، دفع حياته ثمنا لشهامته، أحسبه والله تعالى حسيبه مع سيد الشهداء. أسأل الله أن يجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيد الشهداء ومع الصديقين والشهداء في الفردوس الأعلى. هذه النماذج الشريفة التي تعيد إلينا الأمل بأن الشهامة لم ولن تندثر، وقد نجى الله سبحانه وتعالى هذه السيدة النصرانية على يديه، وجعله سببا في نجاتها وسببا في الإيقاع بهذا الفاسد المجرم. هذه أمثلة كان لابد أن نتوقف عندها وأن نشيد بها. كذلك إخوة الكرام، أختم خطبتي بأكثر من طلب لأكثر من رائد من رواد المسجد في شدة مرضية شديدة، منهم من قضى ما يزيد عن 20 يوما في العناية المركزة، ومنهم من يعاني هو وزوجته وأولاده من أمراض شتى، وكلنا لا شك أن بيوتنا لا تخلو من مريض، فنسأل الله أن يشفيهم جميعا وأن يخفف عنهم وأن يكتب لهم الخير وأن يجعل مرضهم كفارة لهم وأن يجعله في موازينهم وأن يثقل به موازينهم يوم القيامة. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمنوا، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير بخز ولا فاضح. اللهم ارحم شهداء مصر يا أرحم الراحمين. اللهم في هذا اليوم الكريم المبارك ارحم شهداء مصر وطيب قلوب أسرهم واحقن دماءنا ودماء أبناء الأمة الإسلامية يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم اشف مرضانا والمرضى جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا. اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على اتباع هديك وهدي نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الناصحين الصادقين المخلصين في النصيحة يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأولادنا وبناتنا. اللهم يسر لهم في اختباراتهم وامتحاناتهم. اللهم اجعلهم من الناجحين الفائحين يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على تربيتهم تربية ترضيك وترضي نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل وقت وحين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم اكتب لنا زيارة بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين في سوريا والعراق واليمن وفي ليبيا وفي بورما وفي كل مكان يستضعفون فيه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره لفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.